الله الله يا شيخ. طالب محمد رسول الله صلى عليه صلى عليه وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. اللهم صل عليه. الله الله الله. الله الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله الله الله الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله الله أكبر. الله الله الله. تعليق سلام سعلم ما لم تعلموا. الله الله الله الله. سعلم ما لم تعلموا فجعل من عليك ربنا. ايوه ايوه ايوه. الله الله الله الله الله الله الله. وكفى بالله شهيدا. الله الله الله الله. محمد رسول الله. اللهم صل عليه. و والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك. الله الله الله وَدَعْ قَوْمَهُ